جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: هل أقول في الصلاة قبل قراءة الفاتحة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان خنزب، أو أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي ورد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه، كل هذا ورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المشهور، كما قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول السائل: يقول أنهم كانوا في رحلة برية كانوا في رحلة برية ولم يتبقى من الماء إلا ما يطبخون به الطعام، والمسافة على المحطة كانت تبعد مسافة ساعة، ولهذا تيمموا عندما أخروا الظهر مع العصر، فما حكم صلاتهم؟ لا، ما ساعة ما هي ما دام عارفين إن ما عندهم ماء، والماء بينهم بينه ساعة، ساعة ليست كثيرة. الواجب إنهم يذهبون ويأتون بالماء ويتوضؤون ويصلون على طهارة وليسوا معذورين. العذر لمن أيس من الماء وأيقن أنه لن يصل إليه قبل خروج الوقت، وكان مسافرا في حالة يعني اضطرارية، حمى الذي في رحلة وفي تمشية وفي قيل وقال، هذا ليس لهم عذر، ليس لهم عذر. الواجب يعرفون الوقت ويعرفون وش عندهم من الماء ويعرفون حاجتهم، فيرسلون وفدا منهم ويأتون لهم بالماء، هذا ليس بعذر أبدا. الصلاة التي صلوها هل يعيدوها؟ الصلاة التي صلوها يعيدون، لأنهم صلوا بدون وضوء وليس معذورين في هذه الحالة، لأن الماء ما دام أنه يدرك فليس هناك عذر. فلم تجدوا ماء، هذا يجدون الماء لكن الكسل. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسلم على خال أمها؟ نعم، هل يجوز للمرأة أن تسلم على خال أمها؟ على خال جدة جدتها تسلم، لأن خال جد جدك خالك، يعني ما تسلميه ولد الخال ولد العم. أما ما دام موجود عم جد جد جدك هو عمك وخالك كذلك. يقول السائل: القصة التي ذكرتموها قصة الرجل العابد، قل هل هذه حديث وما صحة الحديث وأين يوجد؟ والله الظاهر لي أنا أنها مرت عليه بالحديث، ولا أدري، ما أدري والله هل مرت في رياض الصالحين أو بالترغيب والترهيب، أنا لأني قليل الحفظ ما أستطيع أن أتأكد الآن أو أعطيكم يقينا بأي كتاب، لكنها مشهورة ومذكورة أكيد، ما الله أعلم بالترغيب والترهيب أو في رياض الصالحين، الله أعلم، ما أدري. يقول السائل: ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، هل كان يستغفر مرة كذا ومرة كذا، أم هي من 70 إلى 100؟ قد يكون مرة كذا وقد مرة كذا، لأنهم ما يستطيع أن يحصوا إحصاء تام، فهم يعني رضي الله عنهم لكثرة ما يسمعونه يستغفر الله فهم يتوقعون ذلك رضي الله عنهم وأرضاه. قل سير قول الله عز وجل الحديث القدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني، مراد برجوتني يعني معنى رجوتني. نعم، الرجاء هو أن الإنسان يرجو رحمة الله، يطمع برحمته ويؤمل رحمته، ضد اليأس والقنوط. الإنسان يجب أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يمنعه من المعاصي والرجاء يدفعه إلى الطاعات، فالرجاء هو ضد الخوف. ينبغي الإنسان أن يكون دائما راجيا خائفا، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، فالخوف يمنعه من المعاصي والرجاء يدفعه إلى الطاعات، مثل الرغبة والرهبة. لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه صفات المؤمنين والأنبياء والصالحين. يقول السائل: مسح الوجه بعد الدعاء هل هو من السنة؟ إيش؟ مسح الوجه بعد الدعاء، هذا ورد فيها حديث بمجموعها يقوم بلغت درجة الحسن، فلا ينكر على من فعله، ولكن لا ينبغي المداومة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.